إيه نعم نعم والله ما أدري ما رجعت هل فيه خلاف ولا لا، لكن قد يقال إن الذمي يحتفظ بحقه، أما غير الذمي واضح إنه ما الحق، لكن ظاهر إنه من غير كافر ما سوى بالكافر. نعم نعم. نعم صحيح سينقص الثمن. ما رأينا إن قال به أحد ما يحتاج النظر في هذا، والله ما رأيت فيه خلاف. لكن قلنا حفل الله نعم لا يجوز نعم وإن كان إذا إيه، لكن بس إذا كان عبدا يقولون إن هذا ليس بمحصن يعذر، إن يرونه خارج عن الإحصان أصلا. نعم إذا قلنا إنه حق وإنه سقط في الحج ما حكم قبول شهادة؟ هذا اللي سأغاني إن هذا أنه لا بد من توبة، لا بد من توبة، وإلا ما تقوى شهادته ولا يزول عنه وصفه. نعم إذا تاب تقبل، تقبل توبته وتقبل شهادته ويزول عنه وصفه. نعم أوقات بالتعريض فيه خلاف، والصحيح أن فيه الحد، لأن قذف بالتعريض أشد، مثل يقول أنا الحمد لله ما نبت عن النساء، ما نبت يعني ما زنيت وأنا ما تلوطت والعياذ بالله وما أشبه ذلك. نعم هو الغالب أنه ما يأتي التعريض إلا بقرينة ومسابة ومشاتمة، ما يجي لهم بس يجي على طول يقول أنا ما زنيت، ما يكون. نعم لا، ما قلنا إن هذا وهم، لأن اشتراط الإسلام يغني عن الاعتدال. أنت إذا قلت الملتزم وشرف البو يخرج بقوله المسلم إلا تناقض، ولهذا قلنا إن نبات المؤلف إنها تسهم منه ما يستقيم الكلام. نعم نعم نعم يقول لأنه هو الذي يتأثر بذلك، والله سبحانه وتعالى أوجبه علينا حماية لعرض هذا الرجل، فإذا أسقطه فهو حقه. نعم لا لا لا لا ولهذا في باب اللعان يمكن أن يسقط الرجل حتى القذف عليه في الملاعنة. نعم هذا مما يدل على ذلك، مما يدل على الحق للمخلوق. نعم يا عبد العزيز عن فلان مثلا نفس الشيء لا صريح ولا كنا هذا ما هو برمي بالزنا، هذا رمي بأنه يجر العيال بالله إلى الزنا، يعني يجيب النساء للرجال يزنون بهم. نعم نعم الجواب على ذلك أنه يقول عندنا نص وعرض، وهؤلاء ليس فعلهم إجماعا، فقد عرضهم غيرهم، فقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ومحمد أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم إن لهم سنة ما لم يخالف نص، لأن المسألة هذه اجتهادية، ما دام فيه نص الآن واختلفوا فيه، ولا شك أن قولهم أرجح من غيرهم، لكن مشكلة العموم. نعم